ما النور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة تنعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله زينة عرشه، الحمد لله عدد ما علمنا وما لم نعلم. الحمد لله، اللهم لك الحمد. يا ربي، يا ليت لي قلم من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ عنك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. سبحان من لو سجدنا له، سبحان من لو سجدنا بالعيون له، على شبى الشوك والمحمى من الإبر، لما بلغنا العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي، من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري. الحمد لله، الحمد لله الذي أذن لنا بذكره، الحمد لله الذي يعيننا على شكره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، المتعرفين على جماله، المتوسلين إليه بكماله سبحانه وتعالى وجل جلاله. أحبتي في الله، وذكرهم بأيام الله. هذه الحلقة كنا هنتكلم فيها عن صفة القوة لله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو القوي العزيز، وفي سورة المجادلة قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولكن لأن مجموعة حلقات يمكن تكون حلقتين أو ثلاثة أو أكثر بتتحدث عن قوة الله عز وجل، وأنه لا يعجزه شيء. ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ما من شيء إلا والله أقوى منه، وما من شيء إلا والله أعظم منه، وما من شيء إلا والله أوسع منه سبحانه وتعالى وجل جلاله. مش حاجة، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وكل شيء تحت سيطرته سبحانه وتعالى. فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وبكل صفات الجمال والكمال والجلال وصف سبحانه وتعالى. فهو بالجمال موصوف، وهو بالكمال معروف سبحانه. ولكن لأن قوة الله يعني كل واحد فينا بينظر لها من منظور خاص به. واحد يقول: يا سلام، شوف ربنا سبحانه وتعالى قد ايه قوي. يعني عمل ايه؟ يعني رفع السماء بغير عمل، صح، رفع الجبال وجعلها وتد، صح، بسط الماء على بحر جلد، صح، بسط الارض سبحانه وتعالى، اجرى البحار، انزل الامطار، كل دي قوة. نعم، ولكن الحقيقة يعني برغم ان دي كلها علامات او اثار لقوة الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يقول: أأنتم اشد خلقا، هو انتم اقوى خلق ولا السماء؟ أأنتم اشد خلقا ام السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، والارض بعد ذلك دحاها. مين اللي رفع السماء؟ ربنا. سبع سماوات كلها، ده انا عايز اقول لك ان السماوات دي كلها على اصبع من اصابع الله سبحانه وتعالى. الحديث في البخاري لما جاء احد اليهود الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال له: إن الله يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخر الحديث. فضحك رسول الله تصديقا للحبر. فده يا إخواني قوة. ولكن إحنا في هذه الحلقة سنتحدث عن قوة الله، مش عايز أقول أمام العصاة والطاغين، لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من إن إحنا نعمل بينه وبين حد مقارنة، أقوى بكثير من إن إحنا نجعل بينه وبين مخلوقاته نسبة. ما ينفعش. يعني إيه ما ينفعش؟ يعني ما ينفعش تقول ربنا أقوى من خلقه. كأن دي واضحة معروفة، ده أنت أبسط مخلوقات حواليك أقوى منك، ده الفيل اللي مخلوق زيك زيه ولحم ودم برضو أقوى منك بكتير جدا، ها الجبل أقوى منك بكتير جدا، الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، البحر، البحر احنا لنا في حلقتنا دي وقفة محترمة مع البحر. طب دي كلها، دول كل المخلوقات دي أقوياء، انت بقى مين فيهم؟ انت ايه جنبهم؟ فتخيل انت مفيش مقارنة بينك وبين ربنا اساسا، مفيش بينك وبين قوة ربنا مقارنة، مفيش بين عزتك وعزة ربنا مقارنة. ليه؟ ربنا ساعات يقولك ايه سبحانه وتعالى، اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. دول مين؟ دول قوم عاد وثمود، وبرضو دول لينا معهم وقفة، اشد منهم قوة. بعدين مرة واحدة يقولك ايه، ولله العزة جميعا، ما فيش حد ليه عزة غير ربنا. طب أمال الناس الأعزاء؟ العزيز فقط الذي يعزه الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل ملك هو الذي ملكه وملكه، كل قوة هو القوي سبحانه وتعالى وقوى خلقه. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بمين؟ إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب انت غني، طب انت قوي، طب انت عندك عزة، لا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ده كله جاي لك من عند ربنا، لا قوة إلا بالله، كل ده جاي لك من عند ربنا. بس عايزين نذكر، نذكر بإيه؟ بأيام الله. يعني أيام الله؟ لله في الدهر أيام، أيام أعز فيها أولياءه، وأيام أذل فيها أعداءه، أيام، أيام ربنا سبحانه وتعالى نصر جنده وهزم الأحزاب وحده، وأيام تانية ربنا سبحانه وتعالى جعل للكافرين دولة، يعني خلاهم أقوياء بقدره سبحانه، طلعت الفرس وطلعت الروم وطلعت روسيا وطلعت أمريكا، كله بقدر ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حد، كله بقدره سبحانه وتعالى. يعني ايه انت بتتكلم عن الدول الكبيرة دي؟ سبحان الله العظيم، وهي الدول دي مش مخلوقات من مخلوقات الله؟ الله خالق كل شيء، رفعهم بقدره، وإن شاء الله عز وجل سيخفضهم بقدره، إن شاء الله أعطاهم وإن شاء منعهم، إن شاء صححهم وإن شاء أمرضهم سبحانه وتعالى. وقد سبحانه وتعالى إذا غضب على عبد يجعل كيده في نحره. يعني إيه كيده في نحره؟ يعني ربنا يسلطه على نفسه. أيام الله، تعالوا نذكر بعض بأيام الله. ليه؟ أصل أنفلونزا الخنازير رعب الناس، والطاعون من ناحية تانية مخوفهم. طيب لا ده في كمان الجراد، نسأل الله أن يصرف عن مصر وعن كل بلاد المسلمين الوباء والغلاء والداء، وأن يجعل لهم من كل داء دواء ولكل بلاء مخرج، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. خلاص أحبابي في الله تعالى، تعالوا نذكر بعض بأيام الله. ليه؟ عشان نتذكر إن لكل شيء سبب، يعني لكل نتيجة سببها، والكل ثمرة بذرة، يعني مفيش حاجة بتطلع مرة واحدة كده، كل حاجة كان ليها أساس، كان ليها سبب. يعني اللي احنا فيه ده دلوقتي كان سببه ايه؟ اللي احنا فيه كل عزيز انما أعزه الله، من قبله فهو المقبول، ومن طرده فهو المخذول. كل شيء له سبب، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. من أيام الله، من أيام الله الأيام التي يطغى فيها الناس. طب وبعدين؟ لا ده أنا مش هكلمكم عن أيام الطغيان فقط، لا ده أنا هكلمكم هم بطغيانهم ده عملوا في نفسهم إيه. وهناخد في الحلقات، في هذه الحلقة والحلقات اللي جاية، أقوام سواء كان قديما أو حديثا عملوا إيه، وتشوف قوة الله تعالى سبحانه وتعالى، وتشوف أيام الله كيف يداولها بين خلقه. كما قال أبو البقاء الرندي: هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه. تعال معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. من سره زمن ساءته أزمانه. في أيام الواحد يصر فيها، وفي أيام الواحد يحزن فيها. ففي دول، تعالوا نذكر بعض بأيام الله. ده أمر ربنا سبحانه وتعالى أمر به نبيه موسى مع بني إسرائيل، قال: وذكرهم بأيام الله. إحنا دلوقتي أنفلونزا الخنازير منتشرة والأمراض كتيرة. طب هي منتشرة ليه؟ بفعل البشر، يعني الناس هم اللي أذوا نفسهم، هم اللي تسببوا لنفسهم في الضرر. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال تعالى: من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فربنا سبحانه وتعالى هو القوي، أغلق الأبواب إلا باب طاعته. يعني إيه؟ اسلك كل طريق ستجده مسدودا إلا طريق الله، اطرق كل باب ستجده مغلقا إلا باب الله. والله العظيم وكل من يسمعني سيذكر ما أقول له، فستذكرون ما أقول لكم. لكن تعالوا نشوف الناس اللي كلت لحم خنزير واللي تسببوا طبعا في مشاكل كبيرة دلوقتي، لأن مناعتهم قلت وأصبح أكثر عرضة من غيره للإصابة بأنفلونزا الخنازير اللي رعب الناس ومش مخلية حد دلوقتي قاعد مرتاح. المنظمات العالمية بيعملوا إحصائيات، والإحصائيات كلها معلنة، أنا ما جبتش جديد، إن الدول اللي بيأكلوا فيها لحم الخنزير أكثر عرضة للإصابة بكتير جدا من غيرها. والحمد لله تعالى هتلاقوا دايما اللي مصاب يا إما كان برا وخالط الأوروبيين أو كل من لحم الخنزير، يا إما إنه كان بيأكل لحم خنزير في بلده، يا إما كان ليه خلطة مباشرة بهؤلاء الناس. أنا عايز أوريكم بس لقطة، هنشوف مع بعض لحم الخنزير ده في إيه، ونشوف الناس تسببوا لنفسهم في إيه. هي أنفلونزا الخنازير دي نتيجة، يعني دي ثمرة لبذرة مرة زرعها من أكل لحم الخنزير. تعالوا نشوف لحم الخنزير الأول ونشوف هم عملوا إيه في نفسهم. لا إله، هذه لحم الخنزير، شوفوا لحم. يا سلام، جميل ولونه مورد وتمام التمام. ولكن هما لما بياكلوا لحم الخنزير بيشربوا عليه كولا وبيتبسطوا على الاخر. فرجوا يا اخواني، الكولا اتحطت على لحم الخنزير بعدها بساعتين اتنين فقط، 120 دقيقة، هنلاقي ايه اللي حصل في لحم الخنزير. ادي الكولا اتحطت على لحم الخنزير، وتعالوا نشوف دلوقتي ايه اللي هيطلع من لحم الخنزير. ربنا رب القلوب وهو علام. شوفوا يا اخواني لحم الخنزير اهو، شوفوا ادي طلع منه دود، شوفوا الدودة قد ايه، حجمها قد ايه. ادي لحم الخنزير اللي بيهواه الاوروبيين وجابوا نفسهم واذوا نفسهم. لا ده انا شفت الدودة قد ايه، لحم الخنزير مليان دود، ودي واحدة منهم. لا. طب لما ياكلوه بقى ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف معدة واحد بياكل لحم خنزير وعملوا له منظار. تعالوا نشوف اللقطة دي، ادي الحلق ومدخل والمريء ومدخل المعدة، شوفوا كله دود. دي معدة واحد بياكل لحم خنزير. شوفوا شوفوا الدود مالي أمعاءه. سبحان الله العظيم. وبعد كده يبكوا ويقولوا لا ده احنا عايزين نرفع الاستعداد للدرجة السادسة، ومنظمة الصحة العالمية بتحذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. شفتوا إنما بغيكم على أنفسكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم أخت نهلة. عليكم السلام. السلام عليكم يا أستاذ منصور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. ربنا يجزيك خير يا رب. آمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا يجزيك خير ويجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك يا رب. آمين. وبالله لو سمحت يا شيخ، معلش الموضوع غير موضوع الحلقة. عايزين عندي ولد صغير وعايز اوديه مع يتعلم اللغة الشرعية. حاضر، خد تليفوني من الكنترول وان شاء الله اتكلمني بعد الحلقة. حاضر. فاخواني اديكوا شفتوا، يعني ادي جزء من ايام الله. شوفوا هم عملوا ايه في نفسهم، وخنازير موجودة. طيب هم ما كانواش عارفين الأضرار دي؟ عارفين الأضرار دي وعارفين أكتر منها، وأطباءهم بيحذروهم وبيفهموهم. ولكن سبحان الله العظيم الإنسان بيمشي وراء شهواته، هو بيقتل نفسه بشهواته، وبعدين بيأتي على غيره. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ممكن واحد يغتر بقى بقوته، يقول ده أنا قوي، تقول له يعني ده مضر عليك، يقول لا لا ده انا مش هقول لك ان مثلا لحم خنزير او خمرة هتضر، ولا سجاير ولا غير ولا غيره، لا انا هقول لك ان كفاية ان انت بتعصي الله، كفاية ان انت بتعادي ربنا. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج الى جبل ينهدم فوق رأسك، ولا محتاج لدود علشان يعني يقلم امعائك، ولا محتاج لفيروسات عشان تمرضك ابدا. يكفي ان ربنا غضبان والعياذ بالله تعالى. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هكذا قال الله. انت مفكر ايه؟ انت مفكر ايه؟ مسألة اعظم مما تتخيل. انت متصور انك انت هتقدر تغلب ربنا؟ ها؟ واعلموا انكم لستم بمعجز الله، محدش هيقدر يتحدى ربنا. ها؟ قال تعالى ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. ومش محتاج عربيه تيجي تخبطه، ولا محتاج لا لا لا لا، كفايه ان ربنا غضب والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى يقين عليكم غضبه وعقابه وشر عباده. كان في قوم اسمهم قوم ثمود. قوم ثمود دول كانوا اقوياء جدا، دول لا محتاجين امراض ولا محتاجين حاجه. يعني تشوف اجسامهم تلاقيهم اقوياء جدا وكبار، احجام كبيره جدا. يعني لما تيجي تشوفهم، يعني احنا مش عارف بطريق جاهزين ولا ايه. دول قوم ثمود دول وصلت من قوتهم انهم كانوا بيحفروا البيوت جوه الجبال، داخل الجبال. واحد بيحفر بيت جوه جبل، يعني حاجة صعبة. وشوف محتاج قد ايه قوة، ومحتاج قد ايه يعني عضلات، ومحتاج قد ايه ثبات ومخ، وعايز برضو محتاج ذكاء وفكر. هؤلاء القوم كانوا بيعملوا معاصي، بل كفروا بالله سبحانه وتعالى، وكانوا يتباهوا قوتهم، يقولوا ايه من اشد منا قوة، من اشد منا قوة، أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هم مش عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقهم أشد منهم قوة. انا برضو بقول لك كده، انت اعتمادك على فعل المعصية ايه اللي مخليك جريء؟ انك غني، ربنا سبحانه وتعالى اغنى منك. انت ايه، قوي، ربنا اقوى منك. انت يا عزيز، العزة كلها لله. انت ما تقدرش تعمل، يعني ما تقدرش تتحدى ربنا. انا عايز اقول لك بس حاجة واحدة، هذكرك بايام الله، بايام عاد وثمود. تعال شوف الاول هم عملوا ايه، واجسامهم كانت عاملة ازاي، وانجازوا في حياتهم انجازات عاملة ازاي، وبنوا ايه، عشان تقارن انت ايه بالنسبة لهم، وكمان تاخد برضو عبرة. يمكن تقول انا برضو يعني هم كانوا اقوى مني وامتن وازكى مني، ما اقفش في طريق ربنا سبحانه وتعالى وامشي في طريق غلط. تعالوا نشوف هم كانوا بيعملوا ايه. ده قصر جوه جبل، وده بيت جوه هضبة. شوفوا البيوت دي كلها كانت صخور، هم عملوا البيوت جواها، عاملين غرف وحمامات وغرف نوم وشرفات وبلكونات، ومزوقينها وكل ده بايديهم. الواحد كان يحفر كده بالصخر. شوف ده قصر عجيب. هما بقى حجمهم كان قد ايه؟ تعالوا شوف، شوف حجم الانسان قد ايه، حجم الانسان قد ايه، طوله مثلا قولي 25-30 متر. شوفوا حجمه قد ايه، ده انسان متحنط منهم. شوف حجمه قد ايه. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلد. شوفوا بني آدم واقف جنب راس الواحد من عاد وثمود قد ودنه بالضبط. شوفوا حجمه قد ايه، حجم الرجل اللي ميت قد ايه، عشان تعرفوا النهاية. ما فيش حد اقوى ولا يحد الله. شوفوا شايلين جمجمته، شوفوا حجم ما هم بيطلعوه من القبور، ماتوا. اين هم الان؟ كل ده حجم جزء من بني آدم. وادي جمجمهم مكسرة ومهشمة، تشهد عليهم بأنهم ضعفاء ومساكين، وما هم إلا عباد لله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. أديكم شايفين، أدي عاد وأدي قوتهم. لما ماتوا، ماتوا بإيه؟ ماتوا بالريح، بس شوية ريح. القوة اللي احنا شايفينها للكون دي مش قوتك، والأسباب دي متتحركش بهواك، ولا هتطوعك ولا هتسمع كلامك. ليه؟ مش انت اللي خلقتها؟ انت خلقتها؟ لا. انت كونتها؟ لا. انت ده هي مسخرة ليك بس، ولو ربنا نزع تسخيرها منا تسخيرها ليك، انت مش هتقدر اصلا تستخدمها اطلاقا. انت مش هتقدر تعمل فيها اي حاجة، لا هتقدر تشرب مية، ولا هتقدر تسبح في بحر، ولا هتقدر تصطاد سمك من نهر، ولا ده لو سلطت عليك، لو سلط عليك حيوانات البر واسماك البحر وامطار السماء، انت مش ده انت ضعيف. وخلق الانسان ضعيف، وخلق الانسان ضعيف. هما انا اتصال. السلام عليكم. يلا. السلام عليكم. كيفك يا شيخ، شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف برنامجك الجنة الحلو؟ الله يكرمك. مين معايا؟ فبحب انك تضلك تكرر منه. نعم؟ فبحب انك تضلك تكرر منه. الله يكرمك يا استبرك. استبرك معاك من الاردن. يا مرحب يا استبرك، صوتك جميل وطريقتك الجميلة وكلامك حلو. اهلا بك يا استبرك. ربنا يكرمك يا استبرك، وبارك الله فيك وبارك في ابيك وامك. الحقيقة اخواني، الواحد برضو بالمثال يتضح المقال. اللي حواليك من المخلوقات، سواء كان سماء او ارض او جبال او بحار او انهار، دي ملك لله سبحانه وتعالى، وكل الحاجات اللي حواليك دي مسخرة ليك. قال تعالى سخر لكم الشمس سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. عندنا مثل من أمثلة الظلم اللي بنذكر فيها بأيام الله، مثل معظم الناس عارفينه لكن ما يعرفوش حقيقته. معظم الناس عارفين يعني الأحداث والحادثة لكن ما يعرفوش اللي وراها. أنتوا تظنوا أن الأحداث اللي بتحصل دي تحصل هباء؟ لا، قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. حدثنا الليله دي حدث حصل من حوالي 100 سنة إلا قليل، سنة 1912 تقريبا، لسفينة ضخمة جدا عملوها الإنجليز، كانت أضخم سفينة في وقتها. أيوة، في ناس دلوقتي بتقول تايتانيك. أيوة هي تايتانيك. تايتانيك دي شوفوا دمرت تدمير شديد جدا. طيب حد يعرف ازاي اتدمرت او ليه اتدمرت السفينة دي؟ بشهادة الناس اللي كانوا بيصنعوها انها غرت الناس الصانعين لها، غرتهم وخلتهم رفعوا نفسهم مش على البشر ولا على الشركات اللي كانوا بينافسوها، ولكن رفعتهم حتى ظنوا أنهم أكبر من الله والعياذ بالله. قائد السفينة دي قبل ما تنزل البحر وقف قدام علية القوم وقال لهم احنا هنصنع سفينة محدش يقدر يغرقها حتى ربنا ما يقدرش يغرقها. هو قال كده والعياذ بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تعالوا نشوف بقى قصة تايتانيك وكلام الرجل ده كانت نتيجته ايه. تعالوا نشوف الموضوع من اوله عشان ناخد العبرة. ادي الجبال الجليد وادي ده المكت بتاع سفينة تايتانيك، ده مش ده الحقيقي، ولكن احنا هنشوف الحقيقة بعد شوية. شو جبال جليد صغيرة ولكن هتشوفوا هتعمل ايه دلوقتي. الحقيقة سفينة تايتانيك كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى. شوفوا جبال الجليد ليها من فوق ارتفاع ومن تحت جذور وأساسات. شوفوا ده منظر جبل الجليد من الأسفل. تبدأ قصة لسفينة تايتانيك سنة 1909. هي غير سنة 1912، لكن سنة 1909 بدأ بناء سفينة تايتانيك. ودي أحداث سريعة للي حصل، وتخيل إزاي اصطدمت بجبل الجليد اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. ده تصور، لكن لما حصلت الحادثة دي كانت صدمة. شوفوا ادي تايتانيك الحقيقية، دي الحقيقية، هي دلوقتي يعني تحت المحيط. ده جبل الجليد الحقيقي اللي صوروه تاني يوم في غرق تايتانيك. ده البطل بتاعنا بتاع الليلة دي، ده الجبل الجليد اللي غار لله سبحانه وتعالى وضرب تايتانيك. شوف الجبال، واحد يقول بتغار، طبعا الجبال بتغار، الجبال دي مخلوقة لربنا بتحبه بتعبده بتخشع له. فاكرين لما الجبل خشع؟ قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال بتخاف من ربنا وبتخشع له سبحانه وتعالى. شوف الجبال العالية دي بتسبح ربنا، كانت بتسبح مع نبي الله داود لله سبحانه وتعالى الغفور الودود. قال تعالى: يا جبال أوبي معه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. شوفوا ده خشوع. وقالوا: ما سقط جبل إلا من خشوع. ليه؟ قال الله عز وجل: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالجبال شوفوا على ضخامتها بتسبح وبتخشع، لا وبتغار على الله. شوفوا سبحان الله العظيم مناظر جميلة ازاي، ولكنها مش مناظر وانتهينا، لا مناظر على حقائق وأسس. الجبال دي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا: وإن منها لما يهبط من خشية الله. قالوا: ما هبط جبل إلا من خشية الله عز وجل. هنا سنة 1909 بدأوا يصنعوا السفينة، وفي نفس الزمن بدأ الجبل يقع من مكانه. سبحان الله العظيم. يعني ودي كانت مفاجأة لما دورت في تاريخ صناعة التايتانيك. شوفوا هم بيصنعوا بهذه الطريقة اللي فيها مغرورين وبها متحدين للناس ممكن، لكن لربنا ازاي؟ هم بيبنوا والجبل كمان له عمل اخر بدأ ينقطع. هل تتخيلوا يا اخواني ان نفس الزمن اللي بدأ فيه بناء تايتانيك، وتايتانيك معناها الجبارة العملاقة القوية التي لا تقهر، ها يقوم نفس الزمن اللي هم اغتروا به في صناعة تايتانيك يقوم جبل جليد، عبد من عباد الله، مخلوق من مخلوقات الله البسيطة، يقوم يغار لله سبحانه وتعالى وينقطع من مكانه ويبدأ يتحرك ليؤدي مهمة، لينهى عن منكر أصاب هؤلاء الناس غرور حتى على ربنا. شوفوا ادي تايتانيك الحقيقية، هي دي الصور الحقيقية لتايتانيك أثناء بناء. ودي مكان في القطب الشمالي اسمه جرينلاند، مليان جبال، وادي الجبل بيبدأ مرحله الأولى في أنه ينفصل عن سلسلة الجبال. أنا عايز أقول لكم أن الجبل ده هم بنوا السفينة في 3 سنين. الجبل ده مكونات جبل الجليد ظلت تتكون 15,000 سنة وبضع مئات من السنين. يعني احنا بنتكلم عن يعني عن جبل جليد بيتكون بقاله 15,000 سنة. يعني ممكن واحد هيبتلى او هيصاب بمشكلة او هيحصل له مصيبة بذنوبه تكون يعني أداة الهلاك أو أداة الانتقام بتتجهز له هو شخصيا بقالها آلاف السنين وهو مش دريان. الجبل ده بقاله تقريبا 15,900 سنة، يعني تقريبا 16,000 سنة بيتكون. وهم راخين بيكونوا السفينة اهو. والمسافة بين المسافة ما بين تكوين السفينة، المكان اللي الميناء اللي بيتبني فيه السفينة دلوقتي والمكان اللي سقط منه جبل الجليد 6,500 كيلومتر. مين يقدر يمسك بندقية ويصوب من من من يعني من بعد 6,500 كيلومتر فيصيب الهدف؟ اهو جبل جليد له طلقة وله صاروخ ولا محتاج كمبيوتر ولا محتاج اجهزة تحكم، اتحرك من مكانه وهو ملتصق بالمكان ده بقاله 16,000 سنة عشان ينزل يصيب اعداء لله سبحانه وتعالى. انا اقصد طبعا الناس اللي شوفوا بيتحرك ازاي، 16,000 سنة بيسيب مكانه ويبدأ ينطلق كالقذيفة إلى هذا المكان اللي ضرب فيه تايتانيك. مشي قد إيه؟ 6,500 كيلومتر. وتخيلوا معايا ان جبل الجليد ده كان عبارة عن ايه؟ عن قطرات من المياه ومن الجليد البسيط، ها؟ وتكون منها جبل جليد بالشكل ده. طبعا قطرات المياه اللي كانت بتنزل وكونت بحر هي اللي غرقت فرعون. هو هنا مثل اللي حصل في تايتانيك لما بس الجبل انفصل. شوفوا المنطقة دي جبل وقع، هما بيصوروا لنا ازاي ده حصل. تخيلوا اخواني ان الحتة اللي وقعت ده، شوفوا عملت موجة شكلها ازاي عشان نتخيل بس سقوط الجبل في المية، ولسه بقى مشواره لما هيمشي. شوفوا هنا بينزلوا السفينة وكلهم فرح وكلهم سرور، ولكنهم كلهم أيضا غرور. وهنا الجبل برضو انطلق من مكانه، وده من عجب الأقدار إن سفينة نازلة وجبل نازل لها مخصوص ومتجه لها بشكل مباشر. لقوا ايه؟ وبيمشي كل يوم 6 كيلومتر بس. مشي في 3 سنوات المسافة المقدرة ليه عشان يتقابل معاها في ثانية واحدة وينهي مهمته. شوفوا قطرات المياه كم اغرقت دولا، وكيف لذرات ممكن تحرق امما، وكيف للفيروسات انها تبيد قرى. حاجات بسيطة ولكن قوة الله وراءها. ايه اللي وراء قوة المية؟ قوة الله. وايه اللي وراء قوة الجليد؟ قوة الله. وايه اللي وراء قوة الامراض؟ قوة الله سبحانه وتعالى. الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى، لا اله الا الله لا. شوفوا بقى هنا بيقولوا ازاي حصل. شوفوا سخونة الارض، شوفوا قوة ربنا. محدش شايف الكلام ده تحت الارض. العلماء دول نزلوا عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، ايه اللي حصل في جبل تايتانيك وازاي انفصل من مكانه. شوفوا نزلوا تحت الارض في جبال الجليد عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل جوه. شوفوا بقى نازلين لقوا ان سخونة الارض لما بيريد الله عز وجل انه احد هذه الجبال تنفصل من مكانها، الارض بتسخن فبتبدأ الجليد او جزيئات الجليد من تحت تنصهر وبتبدأ تنفصل. مفيش حد فينا شايف الكلام ده هو بيحصل، ودي من قوة ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى قوي عزيز يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ومحدش دريان. اهو شوفوا مين دريان بالقطرات دي وهي بتنصهر، ومين دريان بالجبال دي وهي بتنقطع، ومين دريان بهذه الجبال الضخمة الفخمة وهي خارجة من مكانها ورايحة، ومحدش فينا عارف أنه مهمة ولا أي موضوع هو رايح ينجزه. سبحان الله، ودي من قوة ربنا سبحانه وتعالى. وأدي الجبال بتنصهر علشان تبدأ مرحلة جديدة، ومحدش فينا دريان إطلاقا إيه اللي ممكن يكون جبل دانا ويهوله. سبحان الله العظيم. ادي اشوف الانصهار كله تحت الارض، محدش شايفه. انصهارات انصهارات. وسبحان الله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ويبدا الجبل ينفصل في النهايه. قال تعالى: انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. شوف هنا يعني خلاص التجهيزات النهائية للسفينة بجمالها وحسنها، وبيجهزوها التجهيزات النهائية خلاص، وخلاص يعني حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. هيبدأ دلوقتي برضو جبل الجليد خلاص في التجهيزات النهائية، وكمان ينفصل انفصال كامل ويبدأ. شوفوا كل التجهيزات دي ومحدش واخد باله ولا حد عارف ايه اللي بيحصل. ربنا رب القلوب وهو الجبال دي كلها بتعبد ربنا. انتوا عارفين يا اخواني ان الجبال بتغير على ربنا، بتغار على الله. لما قال النصارى ان لله ولد، قال الله عز وجل: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي جبال شامخات أوتاد راسيات، ولكن تتحرك بأمر رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. العجيب في الجبال دي إنها أساسا صعب إنها تتحرك من مكانها، كل ده بيسبح ربنا. الجبال دي صعب إنها تتحرك من مكانها أساسا، يعني حتى هم نفسهم مستغربين الجبل ده بهذا الحجم ليه يتحرك من مكانه وليه يعني خد المسافة دي كلها. سبحان الله العظيم، ادي تايتانيك الحقيقية. هي دي، الكلام ده كان سنة 1912. شوفوا ضخمة ازاي، كانوا بيتحدوا بها العالم، ودلوقتي موجود على متنها قرابة 3000 راكب، كل واحد منهم له شأن عظيم، لأنها كانت أول رحلة وكان عليها آلية القوم، سفراء ووزراء وكبراء، وكان عليها الأعزة من كل مكان والأغنية، على اعتبار أن دي رحلة العمر. ولكن ما نفعهم غناهم، وما نفعهم كبرهم، وما دفعت عنهم منازلهم ولا مناصبهم، فعلوا لما يريد سبحانه وتعالى. شوفوا الجبال ويتحرك الجبل، شوفوا، تخيلوا جبل مخلوق وماشي الغريب بقى، يعني شوفوا حجم الجبل. الغريب ان هم عملوا كل المحاولات اللي ممكن تنقذهم من الغرق او من الاصابة والاصطدام بهذا الجبل، وكلها بقت بالفشل، بل وساهمت في هلاك هذه السفينة. ودي برضو شوفوا هذه الجبارة الكبيرة. من ضمن المعلومات العجيبة في موضوع تايتانيك ده، شوفوا دلوقتي بيحطوا الفحم وبيحطوا الوقود عشان تمشي، انهم بنوها على 6 بلوكات ضخمة، 6 بلوكات كبيرة جدا ضخمة. خلينا نشوف فرحة بقى البلوكات دي. مش ممكن هذه السفينة تغرق لو بلوك منهم ثقب، مش ممكن تغرق. بلوكين مش ممكن تغرق. 3 بلوكات مستحيل تغرق برضو، او 4. لازم 5 بلوكات هم اللي يتكسروا علشان هذه السفينة تغرق. شوفوا الجبل من تحت، سبحان الله العظيم، هو كان فيه 5 بروز هو نازل بيهم ومتجهز لها بيهم، وواخد بقى من الصخور اللي كان ماشي، لان هو الجبل تحت الماء بيبقى اكبر من الجبل فوق، يعني بيبقى عمق الجبل تحت الماء اكتر من ارتفاعه. معاه 5 بروز هيدخل بيهم في السفينة علشان يفعل ما قدر الله سبحانه وتعالى. شو ادي السفينة وهي ماشية، ده التخيل الحقيقي اللي حصل بشهادة من شاهد هذه الواقعة. يعني في واحد من العلماء كان بيحلل الموقف اللي هو ده، بيقول لو احنا كنا ماشيين في اي مكان وقدامنا جبل جليد، الاختيار الامثل لو احنا مش قادرين نتفاداه على مسافة قصيرة يعني ان احنا ندخل فيه مباشرة وبعدين السفينة هتتعطل والدنيا ممكن هتتقلب صحيح لكن مش هتتكسر السفينة مش هتتكسر ممكن الناس يشوفوا هي ضخمة قد ايه لكن اللي حصل بالضبط ان هم فكروا تفكير كان ضد مصلحتهم ان بطش ربك لشديد هم كان ضد مصلحتهم هم حاولوا يتفادوها يعني مش عايزين اي خسائر فخسروا كل حاجة بيقول لو كانوا دخلوا في الجبل مباشرة بسن السفينة ما كانش حاجة حصلت لكن هم صمموا انه ما حتى السفينة لا تخدش فسبحان الله العظيم كانت النهاية فشوفوا مثلا بيقول كانوا بيفكروا ضد مصلحتهم عشان كده الواحد يخاف لان ربنا بيقول سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون الواحد يعني شوفوا هو مش قادر يعرف مصلحته مش قادر يعرف يفكر وده المنظر لما هيبداوا يرتطموا بالجبل شوفوا مثلا سبحان الله العظيم ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب شوفوا هيحاولوا طبعا ده تخيل للي حصل لكن شوفوا طبعا الحقيقة قد أشد من كده بكتير لأنهم دول يعني بيصوروا المسألة بشكل تصوري لكن في الحقيقة طبعا واحد بيفقد حياته هتشوفوه كان بيعمل ايه يعني نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود سبحان الله العظيم عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود هم حاولوا ينحرفوا بالسفينة دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله سبحان الله إلا الله لا إله إلا الله لا شوفوا اخواني مهما حاول خلاص لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله بيقول اختاروا الاختيار الخطا ما لنا رب سوى لا اله الا الله سبحان الله العظيم شوفوا انحرفوا وقفوا المحركات حاولوا يعني يفرملوا السفينة لكن سبحان الله العظيم ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا شوفوا هي دلوقتي داخلة مباشرة على الجبل عشان الجبل يشيل 5 بلوكات من أسفل السفينة ببروز هو تجهز لهذه المهمة تماما فيكسر هذه البلوكات 5 لتغرق السفينة وينكسر جثمانها وينكسر معاها عنفوان وكبرياء من صنعها. وادي هؤلاء المساكين لا غير أم. قد يكون بعضهم ملهوش ذنب. سبحان الله العظيم. شوف يا اخواني يعني غرقت السفينة وغرقت معاهم كل معاها كل أحلامهم وانكسرت وانكسرت معاها نفوسهم وانكسر معاها كبريائهم. حتى هم نفسهم بعد كده بيقولوا احنا كنا مغرورين زيادة عن اللازم. وبرضو كان في مكوك فضاء أمريكي اسمه تشالنجر المتحدي بيتحدى مين؟ ده مسكين ده ماشي في الهواء زي طائر بسيط. وبرضو للأسف الشديد الغرور أدى الاحتراق تشالنجر وغيره وغيره من المؤكدات الفضائية. لما بيغتر يعني شارون كان رئيس وزراء إسرائيل كان بيتكلم عن مكوك فضاء أمريكي وبعدين بيقول احنا عايزين نطلع فوق عشان الناس تعرف كلها ان احنا ملناش حدود، يعني مفيش حد بيقف قدامنا. وسبحان الله العظيم هذا المكوك ايضا من حوالي 4 سنوات انفجر في السماء. معانا اتصال. فاخواني احنا شو يعني محدش ينفع يتحدى ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله. الكبرياء والغرور انه لا يحب المستكبرين، ربنا ما يحبش المستكبرين ولا يحب المغرورين ولا يحب الظالمين. ان الله لا يهدي كيد الخائنين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين سبحانه وتعالى وجل جلاله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسال الله سبحانه وتعالى انه يجنبنا واياكم مواضع الردى. انا عايز اقول لكم معلومه برضو في موضوع تايتانيك ده، ان هم كل الاستغاثات اللي استغاثوا بالناس في هذا الوقت بقت بالفشل، لدرجة ان البحارين اللي معاهم سفن اخرى شايفينهم في بيغرقوا وبيقولوا احنا كنا متخيلين دي نجوم بتسطع في السماء على مياه البحر، مش واخدين بالهم خالص. حتى الـ يعني الطلقات النارية اللي اطلقوها في السماء عشان الناس تاخد بالها انه في حاجة خطيرة بتحصل بيقولوا فكرناها العاب نارية، السفن اللي شافتها بيقولوا فكرناها العاب نارية على الناس بتلعب وبتهيص. سبحان الله يعني فعال لما يريد سبحانه وتعالى. احنا دي كانت اول حلقة في وذكرهم بايام الله ومع قوة الله ومع عظمة الله ومع كبرياء الله سبحانه وتعالى. نستكمل باذن الله عز وجل في الحلقات القادمة. بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظركم الى الحلقة القادمة ان شاء الله عز وجل. تنسوش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالذات غدا، ان الله عز وجل امر عباده بامر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فامر ولم يزل امرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان.